يعني اعتقادهم بهذا الشيء انه لابد انه مثل هذا خليك صريح يا اخي ما هو الخضراء انه هذا الذي يقول انه مثل ان الارض مثلا سامحك الله يبدو انك مخطئ وتشعر بنفسك انك مخطئ ولذلك فما عندك الجرأة لتفصح اما تعتقد سواء كان هذا الخطأ هو منسوبا اليك او لا غيرك ايش هو الرأي هذا الخطأ ان الارض مثلا ثابتة الارض ثابتة مثلاً. انت تعتقد ان الارض ثابتة فاذا لا لانه هذا ما اقول عن نفسي فقط بالنسبة للذين يلتزمون جزء هذا اذا اصطدموا بهذا خاصة يعني عن فلان او فلان من اخي بارك الله فيك خليك فصيحا شان العرب لما تقول بهذا نعم. اسم اشارة يعود الى ماذا اذا من يقول هذا الكلام وهو يعني ليس واحد معين يعني فقط لانها يقول به مجموعة من الناس وهو ما هو القول المقول ما هو ان الارض انا ما اقول الارض نعم الارض ثابتة او مثلا ان الجرم الكوني الكتاب ماذا يقول الكتاب الذي انت تدندن الان في كلامك حوله وانا خرجت احاديثه ماذا يقول انا ما اطلعت عليه سامحك الله اذا تكلم بغير علم لا انا اسالك عن هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام او حسب ما ارى انه خطا علمي وان هذا يعني شيء بين مثل قوله من الارض ثابته او كذا وكذا كيف يعني ما دام ما تدري ما في الكتاب لماذا تتكلم بغير علم انا اسالك عن شيء سمعته ما هو الشيء الذي سمعته قوله ان الارض ثابته مثلا او ان مثلا الهيئه يا جماعه انتم بتقولوا الارض ثابته مش مؤلف يقول الارض ثابته هذا هو الذي اوكي اهل السنه ما هكذا اهل السنه بيكونوا صريحين في قوله انتم تقولون ان الارض ثابته فما هي مؤاخذتك لي باني خرجت هذا الكتاب انا لا اخذت اقول هذا الكتاب ما وصل الي لكن طلعت عليه ما حاولت ابحث عنه ثم وجدت احنا انا اقول هذا الخطا العلمي الذي يقول مثل الارض مثل ثابته انا اعتبر خطا علمي زين كيف يعني نوعي هؤلاء الناس ما بدات الكلام انت يا شيخ الله يهديك انا اخطات انت بدات الكلام هذا الكتاب كيف تخرجه وتبين احاديثه والى اخره بعدين تسلسلت معي في الكلام تسلسلت معك ايضا حتى وصلنا الى هذه النقطه الحمد لله انت ما اثرتها طيب سامحني انا وصلنا لهالنقطه كيف ماذا يعني تعتقد الارض ثابته ولا متحرك طيب اشعه بين الناس هذا هو هذا هو رأي كتابك حتى كتابك ما وصل لنا مثل رأي لأحد مثل الكتاب أنا لست ناشرا الكتاب طلب من الناشر بالنسبة لرفع اليدين في العتب هل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنا ربما تسمح هو الشيخ ليستريح أوكي